إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله وليتذكر كل منكم مسؤوليته عن الإسلام والمسلمين وسيكون حديثي معكم عن دور الشباب نحو هذه المسؤولية وواجبكم في توجيههم للقيام بها ولا شك أن دور الشباب في الحياة دور مهم فإذا طلعوا ينهضون بأمتهم ويقومون بنشر دينهم والدعوة إليه لأن الله أعطاهم من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون به على كبار السن وإن كان كبار السن يفضلونهم بالثبت والتجارب والخبرة إلا أن ضعف أجسامهم في الغالب وضعف قواهم لا يمكنهم مما يقوم به الشباب الأقوياء ومن هنا كان دور الشباب شباب الصحابة رضي الله عنهم كان لهم الدور العظيم في نشر هذا الدين تفقها في دين الله من أمثال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من شباب الصحابة الذين نهلوا من العلم النافع وحفظوا لهذه الأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم وبلغوه وإلى جانب القادة كخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني وغيرهم كلهم أمة واحدة قاموا بأعداء واجبهم فأدوا دورا كبيرا تجاه دينهم وأمتهم ومجتمعهم ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم وستبقى بإذن الله ما بقي الإسلام وشباب هذا الوقت هم من ورثة أولئك إذا ما أحسنوا لأنفسهم وعرفوا مكانتهم وتحملوا أمانتهم فهم ورثة أولئك ورثة أولئك الشباب الأقدمين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شابا نشأ في عبادة الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي جانبا من توجيهاته إلى الشباب فيقول لابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تقدموا يا إخوة ويقول لمعاذ بن جبل وهو رديفه على حمار يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة ربي به وهو طفل صغير لما أراد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم جالت يده في الصحفة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو مما يليك. فهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها لطفل ليجعل في قلبه هذه الآداب العظيمة. وهذا مما يدل على أهمية توجيه الشباب نحو الخير ومسؤولية الكبار نحوهم. وديننا الإسلامي اهتم بتنشئة الشباب اهتماما بالغا لأنهم هم رجال المستقبل، وهم الذين سيخلفون أو سيخلفون آباءهم ويرثونهم ويقومون بدورهم في الحياة. فمن توجيهات الإسلام إلى العناية بالشباب اختيار الزوجة الصالحة التي هي موضع الحرب الذي ينبت فيه الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اختيار الزوجة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن الزوجة الصالحة إذا رزق الله الزوج منها أولادا فإنها ستوجههم وتقوم بدورها نحوهم من طفولتهم. وهذا من توجيهات الإسلام نحو الشباب. ثانيا من توجيهات الإسلام نحو المولود، أول ما يولد أن يختار والده الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له معنى وله مدلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على أن يختار الأب لولده اسما حسنا وأن يبتعد عن الأسماء المكروهة أو الأسماء التي تدل أو تشتمل على معان غير لائقة. وثالثا من توجيهات الإسلام نحو الشباب أن وجه آباءهم إلى أن يعقوا عنهم، أن يذبحوا عنهم العقيقة لأنها سنة مؤكدة ولها تأثير طيب على الطفل، وهي ليست لمجرد تحصيل اللحم والفرح. وهذا مما يدل على عناية الإسلام بالشباب أول نشأتهم. رابعا ومن عناية الإسلام بالشباب الاهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التمييز وطار عندهم الإدراك، فحينئذ يبدأ بتوجيههم إلى الدين. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا مما يدل على أن الإسلام يهتم بالشباب ويتطور معهم في التوجيه من سن إلى أخرى حسب استطاعتهم ومداركهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمثران أو يمجلسان. فالمولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة إذا ما حافظ عليها أبواه ويوجهها إلى الخير اتجهت نحو الخير لأنها تربت تربية صالحة. أما إذا انحرف الأبوان في تربية الطفل فإن فطرته تفسد وتنحرف بحسب تربية الوالد. فإن كان الوالد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا نشأ الطفل على هذه الديانة الخبيثة وفسدت فطرته. أما إذا كان أبوه مسلما صالحا فإنه يحافظ على هذه الفطرة التي أودعها الله في هذا الطفل وينميها ويزكيها ويتعاهدها. خامسا مما يدل على الاهتمام بأمر الشباب من سن مبكرة أن الله أمر الولد حينما يدرك الكبر والداه أو أحدهما أن يحسن إليهما أو إلى الموجود منهما، وأن يتذكر تربيتهما له يوم أن كان صغيرا. إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وموضع الشاهد من الآيتين هو قوله تعالى كما ربياني صغيرا. فتربية الوالدين لولدهما نعمة وإحسان إليه، يجب أن يتكافأ عليهما والديه. وليس المراد بالتربية التربية الجسمية فقط التي هي عبارة عن توفير الطعام والشراب، هذه التربية بهيمية إن اقتصر عليها، ولكن الأهم من ذلك التربية المعنوية التي هي المحافظة على فطرته السليمة وتوجيهها إلى الخير وغرس الخير في نفسه وتنشئته على الخير. هذه هي التربية المفيدة التي تبقى آثارها على المولود وتنمو معه وتصاحبه. أما التربية الجسمية فقط فهي أقرب إلى إفساده منها إلى إصلاحه، لأن الطفل إذا أغدق عليه الطعام والشهوات أهمل جانب التربية الصحيحة، فإن ذلك مما يدعوه إلى أن ينشأ نشأة بهيمية. أما إذا ربي التربيتين، التربية الجسمية والتربية الروحية، لأن التربية الجسمية لا بد منها في حدود المعقول وفي حدود المشروع من غير إسراف ولا تبذير، وإلى جانب التربية المعنوية فإن ذلك هو الخير، وهو الخير الكثير الذي يتذكره الولد عندما يدرك إحسان والديه إليه، فيقول كما أمر الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، إن الشباب في هذا العصر يتعرضون لمشاكل كثيرة، منها أنهم يتعرضون لتجارات خطيرة إذا تركوا معها فإنها تفسد أخلاقهم وسلوكهم وتفسد عقيدتهم، وهي سيارات كثيرة ومتنوعة ومتعددة المصادر، سيارات تحملها وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات وكتب هدامة تلفظها المطابع، وهي تحمل سما ضعافا وتتلقفها أيدي الشباب أو كثير من الشباب الذي لا يميز بين الضار والنافع. وهذه السيارات المتنوعة من مقروءة ومرئية ومسموعة إذا تركت تعصف الشباب فإن نتائجها تكون وخيمة. فالشباب الآن كثير منهم تغيرت أخلاقه وصاروا يقلدون الغرب أو الشرق في لباسهم وشعورهم وحركاتهم طبقا لما يسمعونه ويقرؤونه مما تحمله إليهم هذه الوسائل التي أغلب أحوالها أن فيها الدس الكثير لإفسادهم. والأهم من ذلك تغيير عقيدتهم، فقد تحول بعض الشباب المسلم إلى ملحد، إلى شيوعي، إلى بعثي، إلى غير ذلك من الأفكار الهدامة، لأنه ما دام أنه مقبل على تلقف هذه الدعايات وهي تدفع إليه بيسر وسهولة وهو فارغ الذهن من غيرها ليس عنده من الحصانة ولا من العلم ما يفهم به هذه الشبهات المدسوسة أو هذه الدعايات المضللة، فإنه يتقبل ما يصل إليه. فالشاب الذي يتلقف هذه الدعايات وهو طالب ذهن مما يضادها من العلم النافع، لا شك أنها ترتق في ذهنه ويصعب بعد ذلك اجتذابها منه، وبعد ذلك يأتي إلى البلاد الكافرة المنحرفة التي ضاعت فيها الأخلاق وفسدت فيها العقائد، ليشاهد هذه البلاد بما فيها ويشاهد الإباحية والأفكار الفاسدة، وليس عنده مما يدافعها أو يبين ضيفها، وليس عنده الرصيد الكافي أو ليس عنده الرصيد أصلا، وهو شاب في رعان الشباب. فإذا سافر إلى تلك البلاد وخالط أهلها سرعان ما يتغير لديه تصوره لمجتمعه المسلم ويعود سفر اليدين، وهذا من أسباب الانحراف الخلقي والعقدي في الشباب. فنسأل الله العافية. فاتقوا الله عباد الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله. Aujourd'hui on a parlé du rôle des jeunes et de leur importance dans l'islam et de leur rôle par rapport à cette religion, et du fait que l'islam a donné aux jeunes une place importante. Et donc il est important de veiller à l'éducation et au développement des jeunes, des jeunes garçons et des jeunes filles, leur développement intellectuel, leur développement spirituel et social. Malheureusement, on remarque que plusieurs des musulmans aujourd'hui, lorsqu'ils ont des enfants et qu'ils les éduquent, ils ne se concentrent que sur le développement physique et le développement intellectuel, mais ils donnent très peu d'importance au développement spirituel de leurs enfants. Alors que le développement spirituel et le développement de la connaissance et de l'islam et de la pratique de la religion, c'est une des priorités, en fait c'est la priorité. Donc lorsqu'on pense uniquement au développement physique de nos enfants, de leur donner de la nourriture, de leur donner des vêtements, et de penser seulement à les éduquer d'une façon seulement matérialiste, et qu'on les laisse sans leur donner la connaissance nécessaire qu'ils ont besoin pour apprendre leur religion, pour connaître leur religion, eh bien c'est comme si on les envoyait comme des moutons à l'abattoir, parce qu'on les laisse sans aucune défense devant toutes les idées et toutes les conceptions qui sont propagées dans les sociétés actuelles. Et donc c'est très important de donner une priorité à l'éducation religieuse, à l'éducation islamique de nos enfants. Parce que nos enfants, ce n'est pas juste comme des bêtes qu'on doit nourrir comme des animaux, ils nourrissent leurs petits, et puis on les laisse par la suite s'en aller comme si rien n'était. Et il y en a des parents qui ont été influencés par des idéologies occidentales de cette façon. Ils disent: moi, mes enfants, je ne veux pas leur enseigner une religion. Je vais les laisser grandir comme ils veulent. Plus tard, ils vont faire le choix s'ils veulent devenir, s'ils veulent rester musulmans ou s'ils veulent être sur une autre croyance. Ils ont le choix, ils ont la liberté. Et ça, c'est l'égarement et c'est l'ignorance de leur part. Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque enfant est né sur la fitra. Et c'est par la suite, c'est ses parents qui le fait désirer, soit qu'il le fait aller dans le christianisme ou dans le judaïsme ou dans une autre croyance. Mais sinon, à la base, sur la fitra, il est sur l'islam. Et donc, il faut protéger cette fitra. Et de le laisser comme ça, sans connaissance, et sans guide, et sans guidance, et sans lumière, eh bien c'est comme si tu l'appelles à tomber directement dans l'égarement, et ce qui va le mener à la fin, à l'enfer. Donc, il y a des parents à la maison, ils se débarrassent de leurs enfants. Des fois ils sont fatigués, d'autres toujours s'en occuper, alors ils veulent s'en débarrasser en leur allumant la télévision. Et ils leur mettent un programme et puis ils les laissent par la suite. ils regardent même pas parfois qu'est-ce qui peut passer, qu'est-ce qui peut passer devant ces écrans théoriques. Il y a également les vidéos, par exemple les jeux vidéo. Lorsqu'ils achètent des jeux de PlayStation, des vidéos de toutes sortes de trucs vidéo, et puis ils laissent leurs enfants jouer dans ces jeux-là. Hein. Et ils pensent que ça y est, maintenant j'ai la paix, ils vont plus me déranger, ils vont rester assis pendant 2-3 heures sans faire de bruit, et comme ça moi j'ai la paix. Ou bien sinon, ils les envoient dehors, jouer avec d'autres enfants, et ils ne regardent même pas, peut-être qu'ils vont jouer avec n'importe qui. Hein. Ils laissent leurs garçons et leurs filles jouer ensemble, et ils se mélangent, et ils se traînent dans la rue, et puis plus tard, ils deviennent des voyous. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à Montréal maintenant qui sont venus des pays musulmans, et une fois qu'ils sont arrivés ici, ils se retrouvent en gang dans les rues, et puis on les voit comme des voyous. Ils veulent imiter les égarés des États-Unis et de la France. Ils rentrent dans toutes sortes de groupes et de tendances et de toutes sortes de modes, et ils commencent à imiter dans leur façon de mettre leurs cheveux et leurs vêtements. Et on les voit, ils sont dans les rues, ils traînent. Et ce sont des enfants de notre Oumma. Et c'est comme si on les a abandonnés. Donc, lorsqu'ils vont également à l'école, hein, ils traînent avec n'importe qui. Et donc, on voit que par la suite, comme on a vu dans la football tout à l'heure, eh bien, c'est ça, ils deviennent comme les autres. On ne peut plus les distinguer par la suite entre les musulmans et les non-musulmans. Et là, ça, c'est très dangereux. Parce que la société, elle a une influence, elle a un impact. Et les enfants, ils comprennent plus et ils croient plus en ce qu'ils voient. Et en ce qu'ils voient devant avec leurs yeux devant eux, c'est ce qu'on leur répète et ce qu'on leur dit parfois. Vous pouvez leur faire des discours et des paroles, ils vont bien entendre ce que vous dites, mais quand ils sortent dehors, qu'est-ce qu'ils voient avec leurs yeux? C'est ça ce qu'ils croient. Et c'est pour ça que l'influence de la société est plus forte parfois que ce que les parents peuvent leur enseigner à leurs enfants. Donc certains parfois, ils pensent qu'ils peuvent se sauver de ça en envoyant les enfants à l'école musulmane. Ils disent, ça y est, maintenant j'ai envoyé mes enfants à l'école musulmane, donc ils sont protégés. Et ils oublient que eux aussi, ils ont une responsabilité, c'est pas l'école qui va faire changer leurs enfants, qui va les faire devenir des bons musulmans, eux aussi c'est une école musulmane. Donc, ils doivent à la maison eux-mêmes, premièrement, donner l'exemple. Quand tu vois des femmes musulmanes qui viennent porter leurs filles à l'école musulmane, elles portent pas de hijab, elles vont avec des petites robes, des petites jupes, courtes, elles amènent leur fille avec un petit foulard sur la tête, elles disent, ok, va à l'école. Elles rentrent à l'école, ils pensent que, ça y est, j'ai fait mon devoir, je l'ai envoyé à l'école musulmane. Ils vont apprendre un petit peu d'arabe, un petit peu de Coran, et puis ça y est. Non, il faut donner l'exemple pratique dans nos vies à nous. Comment nous on vit, c'est ça qui va influencer nos enfants. Si on fait juste leur parler, on dit, fais ce que je dis, mais c'est pas ce que je fais. Ça, c'est l'attitude de certains parents. Et donc ça, c'est une contradiction. Il y en a qui ont l'idée que l'islam, c'est juste pour les personnes âgées, juste pour les vieux. Hein? Et donc, ils pensent que les jeunes, ils n'ont rien à voir et rien à faire dans les mosquées. Hein? C'est sûr que si c'est des petits-enfants qui font qui n'ont pas encore la raison, qui ne peuvent pas distinguer entre le parc et la mosquée, s'ils viennent, des fois, ils peuvent faire du bruit, ça dérange. Mais moi, je parle des enfants qui ont dépassé l'âge de 10 ans et qui sont capables de comprendre la différence entre la mosquée et le parc. Pourquoi on ne les voit pas à la mosquée? Pourquoi on ne les voit jamais? On ne voit aucun parent qui les amène. Presque pas de parents qui amènent leurs enfants de ces âges-là à la mosquée. Ils les envoient la fin de semaine, le samedi et dimanche dans les écoles coraniques. Hein, et ils pensent que ça suffit. Et combien il y a de gens aujourd'hui qui sont des athées, des communistes ou d'autres, qui ont grandi dans les écoles coraniques? Parce qu'ils ont seulement mémorisé le Coran, mais on ne leur a pas donné l'explication et la compréhension du Coran. Et donc, quand ils sont grandis, tu les vois, ils deviennent des malahidas, deviennent des ennemis de l'islam parfois. Parce qu'ils ont appris le Coran sans comprendre l'explication du Coran. C'est pas suffisant juste de mémoriser le Coran, comme si tu mémorises un poème, que tu comprends même pas ce que ça signifie. La plupart des enfants, c'est ce qu'ils font. Ils font juste réciter le Coran, comme si c'est un poème qu'ils ont mémorisé, mais ils savent pas du tout ce que ça veut dire, ce que ça implique et comment ils doivent l'appliquer. Donc, il faut voir à ces choses-là. Il faut voir qu'à la mosquée, on donne des cours hein, sur l'islam. Il faut qu'on organise des cours pour les jeunes à la mosquée, pour les garçons et les filles. Hein, c'est pareil, bien entendu, c'est pareil, mais il faut qu'il y ait des cours. Il faut que les parents envoient leurs enfants à la mosquée hein, pour qu'ils puissent apprendre et se développer.